بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدروس الماضية أخوتي الأكارم كنا نتكلم عن مباحث الأمر، وبعد أن تكلمنا عن الأمر، تعريف الأمر وموجب الأمر، تكرار الأمر والأداء والقضاء، تكلمنا عن الحسن في الأمر وأنواعه. الآن نريد أن نتكلم عن مسألتين ذكرهما العلماء في مباحث الأمر لأنها من متعلقاته. نعم، تفضل. ثبوت صفة الجواز للمأمور به. نعم، يعني الآن أخواننا، إذا أمرنا بشيء وفعلناه كما أمرنا، هل تثبت بصفة الأمر الجواز؟ يعني أنا الآن جاءني أمر، الأمر بالشيء هل يستلزم أنه جائز؟ يعني تنتفي عنه صفة الكراهة؟ وضع مثل إخوان شلون، هل يستلزم الأمر انتفاء صفة الكراهة وإثبات صفة الجواز؟ البعض قال نعم، هذا هو الراجح. الإمام الرازي ماذا قال؟ قال لا، قد يؤمر بالشيء المكروه فيكون مأمورا به من جهة ومكروها من جهة، كما لو أمر الإنسان بالصلاة قبل المغرب 5 دقائق، استيقظ في آخر الوقت وراد أن يصلي، ماذا نقول للصلاة؟ شو حكمها؟ هي مكروهة، مع ذلك هو مأمور بها، فأمر بها مع أنها مكروهة. نجيب إخواننا على ذلك أنهما جهتان، من حيث أداء الصلاة مأمور بها، ومن حيث إنها في الوقت المكروه مكروهة، فتعاضت جهتان. فهل نفعل جهة الإيجاب أم الكراهة؟ لا، الإيجاب أهم، فنصلي مع الكراهة أفضل ما نترك إيش الصلاة. نعم. هل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به، أي المأمور بالمأمور به؟ قال بعض المتكلمين لا، أي لا تثبت صفة الجواز، بل مع كونه مأمورا به قد يكون غير جائز. نعم، أي لا تثبت صفة الجواز للمأمور به بمطلق الأمر حتى يقترن به دليل، مستدلين شلون حتى يقترن به دليل. نعم، مستدلين بمن أفسد حجه فهو مأمور بالأداء شرعا ولا يجوز المؤدى إذا أدى. سبحان الله، يعني لما ربي قال ثم أتم الصيام إلى الليل، لا، قال وأتم الحج والعمرة لله، نقول لو أن إنسان أفسد حجه، إنسان أفسد حجه أو عمرته، ما الحكم؟ يجب عليه الإتمام. الله قال وأتم الحج، سواء كان صحيحا أو فاسدا. طيب، الأمر بإتمام الحج إذا كان فاسدا شو الحكم؟ واجب. طيب، هل يلزم من كونه مأمورا به أنه جائز صحيح؟ لا، مش شرط، هو فاسد ومأمور به، إذا لا يلزم من صفتي من كونه مأمورا به أنه جائز. نعم، لأن مطلقه يقتضي حسن المأمور به وذلك بعد جوازه. هذا الإيش؟ تعليل لإيش؟ للقول أنه يستلزم صفة الجواز، وهذا هو الراجح، أنه يستلزم صفة الجواز، يعني هذا هو الراجح أخواننا. أنا أخطأت في سطرك. والصحيح عند الفقهاء أنها تثبت به. إذا القول الأول وقال بعض المتكلمين لا تثبت، ما هيك؟ بلى. نعم، واستدل بإيش؟ بموضوع الحج. تمام، فنقول إذن القول الآن المرجوح، القول غير صحيح، أنه إذا الفعل إذا كان مأمورا به لا يلزم أنه جائز. طيب، واستدل بموضوع الحج الفاسد، يجب إتمامه ومع ذلك فهو غير صحيح، إذا غير جائز ويجب إتمامه. فشو قال لك بعدين؟ والصحيح عند الفقهاء عند الجمهور أنه أن صفة الجواز تثبت للمأمور به. فإذا كان الفعل مأمورا به فإن كونه مأمورا به شو بيستدل؟ أنه جائز. نعم. والصحيح عند الفقهاء أنها تثبت به أي بمطلق الأمر صفة الجواز للمأمور به. طبعا إخواننا عندنا هنا مسألة أخرى، هل هو مقبول عند الله أو لا؟ ما نعرف. نقول أنا مالي الآن يعني مطالب بالفقه بالقبول عند الله، أنا مطالب بإيش؟ بتصحيح الحكم بالفقه. يعني الله تبارك وتعالى أمرني بالصلاة، أنا صلاة التي تستجمع أركانها وشرائطها، تمام؟ فالصلاة إذا أديت مستجمعة لأركانها وشرائطها وأحكامها المطلوبة، شو منقول؟ هذه صلاة صحيحة وجائزة وسقط عنك القضاء وبرئت بها ذمتك. بعدين بقى أخوان الإجزاء عند الله، القبول عند الله، هذا راجع إلى فضل الله وكرمه. هي ما العلاقة بهي إخوانا؟ مباحث الجواز الذي يسقط قضاء وتبرأ به الذمة هذا من مباحث الفقه. أما موضوع القبول موضوع الإجزاء عند الله فهذه قضية أخرى، الفقه ما له علاقة فيها. الفقه كل ما هنالك يطالبك بأن تؤدي الفعل كما أمرت به ليثبت فيك براءة الذمة من هذا الفعل. نقول لك هنا برئت ذمتك وسقط عنك القضاء باستجماع شروطه وأركانه الفقهية. أما القبول عند الله هي مسألة ثانية، ولا ينبغي الخلط بينهما، هذا شيء وهذا شيء. يعني أنا الآن إذا صلي صلاة أركان صحيحة فرض صحيحة وكلها مستجمعة لكل شرائط الصحة، شو بقول؟ صحة الصلاة وبالتالي ما في قضاء عليها وبالتالي برئت ذمتي. هذا كلام بالفقه، لكن عند الله شو بقول؟ ربنا تقبل منا بفضلك وكرمك، هي مسألة ثانية. ولا يصح الخلط بينهما، هي قضية وقضية إيش؟ أخرى. نعم. لأن مطلقه يقتضي حسن المأمور به. لأن مطلق الأمر شو يقتضي إخوانا إيش؟ حسن المأمور به. إذا أمر الله بشيء فإن مطلق الأمر يستلزم حسن المأمور به، وحسن المأمور به يستلزم الحد الأدنى هو أن يكون جائزا. نعم. وذلك بعد جوازه. قال وانتفاء الكراهة. عيدا إنه إيش؟ إنه يثبت به صفة الجواز ويثبت به انتفاء الكراهة. نعم. تفضل. انتفاء الكراهة. وانتفاء ليخرج قول الرازي صفة الجواز لا تثبت بمطلق الأمر. هنا. لا تثبت. فقد يتناول الأمر ما هو مكروه. بالدلام. ما عندكم لا؟ بالدلام. قال الرازي لا تثبت صفة الجواز. فقد يتناول الأمر ما هو مكروه كأداء عصر يومه بعد تغير الشمس. ثم قال له هذا مأمور به وماذا هو مكروه، ما هيك؟ إذا كونهم مأمور به هل تثبت به صفة الجواز؟ لا. هذا كلام مين؟ الرازي. طبعا الرازي إخواننا من حيث الفقه هو حنفي ومن حيث الاعتقاد معتزلي. نعم. فإنه جائز مأمور به ومكروه. طبعا الرازي هذا غير رازي تبع التفسير، هذا شافعي أما هذا حنفي. هذا مو أبو بكر الرازي. إيه أبو بكر الرازي. ولنا أن بالأمر يثبت الإذن به لأنه لطلب إيجابه ومن ضرورته انتفاؤها. انتفاء إيش؟ صفة الكراهة. والكراهة ليست للصلاة. تمام. وإنما لأمر عارض مقارن للصلاة وهو أنها في وقت عن عبادة الشمس عند أصحابها. بل لتشبه عبادة الشمس والمأمور به الصلاة. إذن هما إخواننا جهتان، فمن جهة إنها صلاة، من جهة أنها صلاة إيش؟ مأمور بها، ومن جهة كونها تشبه بعباد الشمس مكروها، فصار فيها جهتان، والفعل الواحد قد يجب من جهة ويكره من جهة، لكن باعتبارين لا باعتبار واحد. نعم. قال عدم صفة الوجوب للمأمور به لا يبقي صفة الجواز. إذا انتهينا أخوان من المسألة الأولى. الآن مسألة ثانية الآن أخواننا أيضا من توابعها. الأمر أفاد الوجوب. طيب لو جاءنا ناسخ نسخ الوجوبة، لو جاءنا ناسخ نسخ الوجوبة بعد انتفاء صفة الوجوب، هل تبقى صفة الجواز أم تنتفي أيضا معه؟ الآن جاءنا أمر أفاد الوجوب. طيب إذا الوجوب ثابت لوجود الأمر، طيب جاءنا الآن ناسخ نسخ الأمر ونسخ الوجوب، الوجوب نسخ بعد انتفاء الوجوب بالنسخ، هل تبقى صفة الجواز أو لا؟ قال عندنا لا، خلاص إذا انتفى الوجوب انتفى معه الجواز. نعم. وإذا علم صفة الوجوب أو إذا عدم، وإذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا. نعم. خلافا للإمام الشافعي له صوم يوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء كان مأمورا به قبل صوم رمضان فكان واجبا، ثم جاء صوم رمضان فنسخ ما سواه من الصيام، إذن صوم عاشوراء كان مأمورا به ثم نسخ الوجوب. طيب الآن ما حكم صوم عاشوراء؟ هلا جائز، إذن بقي الجواز بعد انتفاء الوجوب، بقي الجواز بعد انتفاء الوجوب. هذا كلام مين؟ الإمام الشافعي. إذن هو قال لك إن الوجوب المستفاد من الأمر إذا نسخ الأمر ونسخ الوجوب يبقى الجواز في الفعل، كان واجبا يأثم بتركه، الآن صار جائزا، إذا ماذا حنا؟ ما الذي ينسخ فقط؟ الإيجاب بالفعل، إيجاب الفعل، أما جوازه يبقى لا ينسخ بالوجوب. نعم. له صوم يوم عاشوراء نسخ وجوب الأداء فيه ولم ينسخ جوازه. ولنا قول الأحناف أن الوجوب إذا نسخ ينسخ معه الجواز الثابت به. هل عندنا أخواننا الأمر الذي يفيد الوجوب هو عمليا بفيد ثلاث أشياء، الأمر الذي يفيد الوجوب ماذا يفيد؟ ثلاث أشياء، أولا جواز الفعل، اثنين طلب الفعل، ثلاثة امتناع التركي، هاي الوجوب. إذا الوجوب عمليا شو هو أخواننا؟ ثلاث أشياء مجموعة ثلاثة هو الوجوب. شو هن ثلاثة؟ أولا جواز الفعل، اثنين طلب الفعل، ثلاثة امتناع الترك. فعندما ينتفي الوجوب ينتفي بأجزائه كلها، فانتفى امتناع الترك وانتفى طلب الفعل وانتفى جواز الفعل، الوجوب يرفع كله بجميع أجزائه. طيب إذا معناها الآن إخواننا بعد انتفاء الوجوب ماذا بقي الحكم؟ قال بقي الحكم على ما كان عليه قبل الأمر، فإذا كان قبل الأمر مباحا فهو مباح، فإباحته لم تستفد من الأمر بل رجع الأمر إلى ما كان عليه سابقا. فصوم عاشوراء الآن يصام لا لأنه كان ثابتا بالأمر المنسوخ، بل لأنه يوم من الأيام التي يسن صيامها، ما له علاقة بالأمر. إذن هذا الجواز الآن لصومه الآن لم يستفد من الأمر الذي أفاد الوجوب سابقا، إذن الجواز الذي استفيد من ذاك الأمر ذهب مع ذاك الأمر المنسوخ، وبقي الجواز الآن باعتباره يوم من أيام السنة، فبالتالي يعني الجواز هذا لم يأتي من الأمر بل أتى من الحالة التي كان عليها قبل الأمر. نعم. ولنا أن موجب الواجب أن موجب الواجب الأداء على وجه لا يجوز تركه، وموجب الجواز جواز الترك، فبينهما تناف. وبينهما تناف فلا يضاف غير موجبه إليه. فلا يضاف غير موجب الواجب إلى الواجب، غير موجبه اللي هو إيش؟ الجواز. نعم. والسرخسي لا يبقي أمرا بعد نسخ موجبه فلا يضاف الجواز والوجوب إليه. وصوم عاشوراء بناء على أنه مشروع للعبد كسائر الأيام لا بذلك الأمر. نعم. الآن ربنا قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين. ما هي؟ نقول هذه وصية واجبة للوالدين. طيب هل هذه ثابتة أم منسوخة؟ وصية الوالدين لا وصية لوارث، إذا منسوخة. طيب بعد نسخ الوجوب في هذه الآية هل تبقى الوصية جائزة؟ يعني هو الإنسان أوصى لوالديه قال له ما صحة، ليه؟ إنها غير جائزة، إذا انتفى الوجوب وانتفى أيضا معه الجواز. تمام. هاي النهي شو قال؟ هذا النفي لو زين وارش شو عميل؟ نفى الوجوب ونفى الجواز أيضا، هذا مثاله. طيب انتهى البحث؟ نعم. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.